أحكام الجوائح: هلاك المبيع وأحكامه. تعريف الجائحة: هي كل آفل صنع للآدمي فيها كالريح الشديدة والبرد القارس والجراد ونحو ذلك من الآفات السماوية. وأما ما كان من فعل الآدميين فلا يسمى جائحة لقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة. وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار، إن شاء فسخ العقد وطالب البائع بالثمن، وإن شاء أمسك وطالب الجاني. وإذا كان التالف يسيرا لا ينضبط فإنه يفوت على المشتري ولا يكون من مسؤولية البائع، لأن هذا مما جرت به العادة ولا يسمى جائحة، كما لو أكل منه الطير أو تساقط في الأرض ونحو ذلك. محل الجوائح من المبيعات، ومحل الجوائح هي الثمار والبقول. أما الثمار فلا خلاف فيها عند المالكية، وأما القبول ففيها خلاف، والأشهر فيها الجائحة. قال القرطبي وهو الصحيح: وما الفرق بين البقول والثمار؟ أليس كلاهما يدخل في مسمى الثمرة؟ قال ابن حزم: وأما قول مالك في الجوائح فإنه لا يعرف عن أحد قبله مما ذكرنا عنه من التقسيم بين الثمار والقاثي وبين البقول والموز، ولا يعضد قوله في ذلك قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة أصلا، ولا قول أحد من السلف ولا قياس. أما في الثمار فقيل الثلث، وبه قالت المالكية. وأما في البقول فقيل لا فرق بين القليل والكثير، وقيل في الثلث، وبه قالت المالكية أيضا. والظاهر أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها، وبه قال ابن عبد البر وابن قدامة وابن حزم، ورجحه الشوكاني، وهو المعين إن شاء الله تعالى، لأن الأحاديث الواردة عامة ولم تخصص بثلث ولا بغيره. الجائحة وصلاح الثمرة: اختلف العلماء فيما توضع فيه الجوائح من الثمار على قولين. الأول أنه لا فرق بين بدو صلاح الثمرة وعدمه، فتسقط في كل منهما لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وأمره رضي الله عنه بوضع الجوائح. ثانيا التفريق بين بدو الصلاح وعدمه، فتوضح قبل بدو الصلاح ولا توضح بعد بدو الصلاح، وهو قول الجمهور، لكن اشترطوا القطع، وقول أبي حنيفة وغيره من الكوفيين والليث، واختاره ابن حزم. أدلتهم: واحد، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهى. قالوا: وما يزهى؟ قال: تحمر. أرأيت إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ اثنان، عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فدل هذين الخبرين على أن الجوائح التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضعها هي التي تصيب ما بيع من الثمر قبل أن يزهى، وأن الجائحة التي لم يسقطها وألزم المشتري مصيبتها وأخرجه عن جميع ماله بها هي التي تصيب الثمر المبيع بعد بدو صلاحه. وأجاب المخالفون بأن حديث أنس يجاب عنه بأن التنصيص على الوضع مع البيع قبل الصلاح لا ينافي الوضع مع البيع بعده، ولا يصلح مثله لتخصيص عادل على وضع الجوائح ولا لتقييده. وعن حديث أبي سعيد بأنه غير صالح للاستدلال به على محل النزاع، لأنه لا تصريح فيه بأن ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان بعاهات سماوية، وأن عدم نقل تضمين بائع الثمرة لا يصلح للاستدلال به، لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على العموم فلا ينافيه عدم النقل في قضية خاصة. قلت: وليس فيه أيضا ما يدل على بدو صلاح الثمرة؟ القول الراجح يتعلق بمسألة جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو عدم جوازه. الحكم التكليفي لوضع الجائحة على ثلاثة أقوال: ألف أن وضعها مستحب وبه قال الجمهور، باء أنه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك، فإنه صريح في وجوب الوضع لا في استحبابه، وبه قال الشوكاني. جيم الكراهة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وحملوا النهي في قوله لا يحل على الكراهة. وقوع الجائحة، الأصل في ذلك اشتراط القبض في صحة البيع، فمن اشترطه في كل شيء جعل الضمان على البائع، ومن لم يشترطه جعل الضمان على المشتري. إذا وقعت الجائحة قبل القبض اختلف العلماء في الضمان على من يكون في الجائحة على قولين: الأول ما أهلكته الجائحة فهو من ضمان البائع، وهذا مذهب مالك، وقديم قولي الشافعي ومذهب أحمد وسائر أصحاب الحديث وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أهل الظاهر. أدلتهم، واستدلوا بما يأتي: ألف عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، باء عنه رضي الله عنه مرفوعا، إن بعت من أخيك شيئا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لما تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي لفظ: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم. ووجه الاستشهاد منها الصراحة في الحكم ولا يعدل عنه إلا لدليل أقوى. الثاني تكون من ضمان المشتري، وهذا مذهب أبي حنيفة والجديد عند الشافعي. أدلتهم: ألف حديث عمرة عن عائشة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابني اشترى ثمرة فلان فأذهبتها الجائحة، فسألته أن يضع عنه فتألى ألا يفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تألى فلان أن يفعل خيرا. ضعيف. أخرجه أحمد والبيهقي، وسبب ضعفه حارثة ابن أبي الرجال. ضعيف لا يحتج به. قالوا: فلو كان من ضمان البائع لأجيره عليه، لأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف فتعلق بها الضمان كالنقل والتحويل. باء القياس على حالة إتلاف الآدمي، فإن البائع لا يضمنه، فكذلك ها هنا يجامع أن الكل إتلاف لغيره. جيم قول الشافعي: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، ولو ثبت لم أعده ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير. وأجاب أصحاب القول الأول بما يلي: واحد حديثهم لا حجة لهم فيه، فإن فعل الواجب خير، فإذا تألى ألا يفعل الواجب فقد تألى ألا يفعل خيرا. اثنان أن التخلية ليست بقبض تام، بدليل ما لو تلف بعطش عند بعضهم ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض بدليل المنافع في الإجارة. ثلاثة قياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة. القول الراجح أن الضمان على البائع لثبوت النص بذلك، والله أعلم. إذا وقعت الجائحة بعد القبض، إذا هلك المبيع بعد القبض، سواء كان ذلك بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو بفعل البائع أو بفعل أجنبي، فلا ينفسخ البيع ويكون هلاكه على ضمان المشتري، لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشتري ويرجع بالضمان على الأجنبي حال كون الاعتداء منه. فوائد: تضمين الإمام مالك البائع ما أصاب الرقيق في 3 أيام بعد البيع، استنادا إلى حديث عهدة الرقيق 3 أيام. فيه بعد لضعف ما استدل به، ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وسبب ضعفه الانقطاع بين الحسن وعقبة بن عمرو. إذا استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر، نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا. أجرة الكيال والوزان في المكيل والموزون على البائع، لأن عليه تقبيض المبيع للمشتري، والقبض لا يحصل إلا بذلك، فكان على البائع. نقل المنقولات وما أشبه فهو على المشتري، لأنه لا يتعلق به حق توفية. علل العلماء تضمين البائع جائحة الثمرة بأن قبض الثمرة على رؤوس الشجر بالتخلية قبض غير تام، فهو كما لو لم يقبضها. آثار الجائحة على عقد البيع من حيث النفاذ والبطلان: 1. إذا هلك المبيع قبل قبض المشتري للسلعة بآفة سماوية أو بفعل المبيع نفسه أو بفعل البائع ينفسخ العقد، وإذا هلك بفعل المشتري لا ينفسخ عليه الثمن، وإذا هلك بفعل البائع انفسخ وسقط الثمن عن المشتري، وإذا وقعت بفعل أجنبي لا ينفسخ البيع، ويكون المشتري بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء أمضاه ودفع الثمن وطالب الأجنبي بالضمان. 2. وإذا هلك المبيع قبل القبض فالعقد نافذ لا ينفسخ. الآثار المترتبة على البيع: 1. انتقال الملك، يملك المشتري المبيع ويملك البائع الثمن، ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح، ولا يتوقف على التقابض، وإن كان للتقابض آثاره في الضمان، وسيأتي تفصيل القول في بيع ما لم يقبض في البيوع الفاسدة. 2. أداء الثمن الحال بتجديد اللام، الأصل في الثمن الحلول، وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة. قال ابن عبد البر: الثمن أبدأ حال بتجديد اللام، إلا أن يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى أجله. 3. تسليم المبيع. قال ابن رشد: أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، ومن شرطها، ومن شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع عقد الصفقة.